قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في الدرر الجزء الثامن صفحة 264 أنه ما من أحد إلا وهو يدعي الإسلام لنفسه، يدعي الإسلام لنفسه لأن مسلم يقول لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل. قال ولكل قول حقيقة، لكل قول يعني هذه مجرد دعوة، عندما يقول إنه مسلم إذا لابد من ماذا؟ لابد من شيء يدل على صحة إسلامه، على صحة إسلامه. نحن قد لا نحتاج أن نبحث كما ذكرت سابقا، وإنما هو يدعي أنه مسلم، إذن لابد من سؤال لنفسه هو، هل هذا الإسلام مطابق لما أمر الله تعالى به أو لا، من أجل أن نصحح هو في نفسه الإسلام، وليس المراد أن نبحث عن الناس كما ذكرت. قال ولكل قول حقيقة. وقد ذكر شيخنا يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى تعريفا جامعا لأصل الإسلام، إن وجد فهو مسلم، وإن انتفى أو انتفى بعضه فليس بمسلم. قال وقد ذكر شيخنا تعريفا جامعا لأصل الإسلام، قال وأصل دين الإسلام وقاعدته أمران وذكرهما، ثم ذكر المخالفين يعني الشيخ عبد الرحمن، ثم قال فيقال لهذا المسكين، هو يرد عليهم، يقال لهذا المسكين تفطن في نفسك هل أنت داخل في هذه الأنواع التي هي ماذا؟ والمخالف في ذلك أنواع، مخالف لأن المخالف هذه محل اشتباه لابد من تفسيرها، المراد به كفار مخالفون وهم أنواع، فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام، فانظر حالك هل أنت واحد من هذه الأنواع المذكورة التي ذكرها الشيخ رحمه تعالى من المخالفين لهذا الأصل، أصل دين الإسلام وقاعدته، فإن كنت واحدا حينئذ لم يثبت لك الإسلام، تكفير أم لا؟ هذا تكفير صريح، فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام. قال الشيخ عبد اللطيف في عيون الرسائل الجزء الثاني صفحة 650 وكذلك في الدرر الجزء الثامن صفحة 72 يعني موجود بعيني، قال رحمه الله تعالى مبينا حال المسلم مع المخالفين وأصناف المخالفين، قال رحمه الله تعالى من حكمة الرب أنه ابتلى عباده المؤمنين، ابتلى عباده المؤمنين بالمخالف، لابد هذه سنة الله تعالى، الفرقان من أسماء القرآن، لماذا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل، ومن لوازم ومقتضى لا إله إلا الله الولاء والبراء، بل هو حقيقة معنى لا إله إلا الله، فإذا انتفى الباطل حينئذ البراء يكون من ماذا؟ صح أو لا؟ إذن ابتلى الله تعالى العباد من أجل أن يحققوا ما أمرهم الله تعالى به. قال من حكمة الرب أنه ابتلى عباده المؤمنين الذين يدعون الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، يعني يدعون إلى التوحيد كما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلاهم بأصناف من الناس، بثلاثة أصناف من الناس، يعني أجناس، أجناس يدخل تحت ماذا؟ أنواع وآحاد ما لا حصر، بثلاثة أصناف من الناس، وكل صنف له أتباع، كل صاحب باطل إذا دعا إلى باطله لابد من أتباع، سبحان الله سنة الله تعالى في خلقه، لابد أن يتبعه متبع، ولو كان القول أو العقيدة من أفسد ما يكون، من أفسد ما يكون، ولذلك المسيح الدجال سيأتي ويدعي الربوبية ويجد ماذا؟ يجد أتباعا، يجد أتباعا حتى من بعض المسلمين، حتى من بعض المسلمين. قال رحمه تعالى الصنف الأول من عرف الحق فعاداه حسدا وبغيا، عرف أن هذا حق لكنه ماذا؟ من أجل الحسد والبغي والعدوان عاداه، كاليهود فإنهم أعداء الرسل والمؤمنين، كما قال تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب ولكافرين عذاب مهين. قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، هذا الصنف الأول يعني عرف الحق وعاداه حسدا وبغيا كاليهودين، ومن كان على هذه الصفة من المسلمين فقد أشبه ماذا؟ أشبه اليهود، وليس المراد أنه خاص باليهود لا، بل من فعل فعلهم. الصنف الثاني الرؤساء أهل الأموال الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم، لأنهم يعلمون أن الحق يمنعهم من كثير مما أحبوه وألفوه من شهوات الغنى، فلم يعبأوا بداعي الحق ولم يقبلوا منه، هذا ما يتعلق بمن ينتسب إلى الإسلام لكنه صاحب شهوة، حينئذ إذا رأى داعية يدعو إلى الحق وحينئذ يكون هذا الحق مخالفا لهواه ويكون زاجرا له قد يعاديهم. الصنف الثالث وهو الأكثر والذي ينظر فيه الذين نشأوا في باطن، وهذا إنما يكون غالبا في أصحاب العقائد، أصحاب نشأ من صغري على الشرك الأكبر، أو نشأ على الجهمية والتجهم، أو على الأشعرية، أو قس عليه، حينئذ هذا شأنه شأن. الذين نشأوا في باطن وجدوا عليه أسلافهم يظنون أنهم على حق وهم على باطن، فهؤلاء لم يعرفوا إلا ما نشأوا عليه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون ماذا؟ أنهم على حق، والأمر ليس كذلك. والعبرة في معرفة الحق هو ليس باعتبار ظنه، لو ظن أنه على حق لا يكفي، لابد أن يسأل ولابد أن يبحث، مأمور شرعا أن يسأل وأن يبحث هل هذا الفعل مطابق للشرع أم لا، فإن كان مطابقا للشرع حينئذ فهو حق، وإن كان مخالفا للشرع فما دل عليه الشرع فهو الحق، وما اعتقده هو ماذا ونشأ عليه فهو الباطل. قال رحمه تعالى: وكل هذه الأصناف الثلاثة، من عرف الحق وعاداه حسدا وبغيا، ومن الرؤساء أصحاب الأموال، والثالث من نشأ على باطل. قال: وكل هذه الأصناف الثلاثة وأتباعهم هم أعداء الحق من لدن زمان نوح عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. يعني هذه الأصناف موجودة، كل عدو لك فيما يتعلق بالشرع حينئذ هو واحد من هذه الأصناف، إما حسدا وبغيا، وإما عنده جاه ومنزلة وشهادة ونحو ذلك لا يريد أن يطعن فيه من أجل أن يرجع للحق، وإما أنه نشأ على باطل، صحيح؟ وإما أنه نشأ على باطل، إذن لا يخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. فأما الصنف الأول فقد عرفته ما قال الله فيهم، وأما الصنف الثاني الرؤساء أهل الأموال فقد قال الله فيهم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عن الصنف الثالث ممن نشأ عن الباطل: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. آباءنا المراد به ماذا؟ الأقدمون، دخل فيه ماذا؟ الأجداد ومن نحوهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة وعمل، وإنا على آثارهم مهتدون. وقال: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون يرتدون بهم. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن حجتهم ليست إلا التقليد، وجدوا آباءهم على ماذا؟ على ملة ودين، ففعلوا كما فعلوا. حينئذ الخروج عما نشأوا عنه هذا مما يعز، يعني النفس لا تقبلهم. وقال تعالى في سورة الشعراء: عقب كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وما كان أكثرهم مؤمنين، أكثر الناس كفار. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى في قصة نوح عليه السلام: وما آمن معه إلا قليل، إلا قليل. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فيا من نصح نفسه، يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى، فيا من نصح نفسه ما ذكر الله في كتابه من ضلال الأكثرين لئلا تغتر بالكثرة من المنحرفين عن الصراط المستقيم. يعني ما بين الله تعالى أن أكثر الناس على ضلال وليسوا على إيمان، والمؤمن منهم قليل، إلا من أجل ماذا؟ أن يكون الاعتبار عندك في النظر والاقتداء ليس بالأكثرين بل بالأقلين، فالقلة الأصل فيها ماذا؟ أنهم على الحق، والكثرة الأصل أنهم ماذا؟ على باطل. قال: ما ذكر الله في كتابه من ضلال الأكثرين لئلا، يعني من أجل ألا تغتر بالكثرة من المنحرفين عن الصراط المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين. قال: وتدبر ما ذكر الله من أحوال أعداء المرسلين وما فعل الله بهم. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، إلى آخر ما يأتي بحثه، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.